بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 36 في سلسلة أحب لغتي، وعنوان هذه المحاضرة متفرقات. يجي في القرآن يقول لك ما هذا بشرا، طب هذا مبتدأ وبشر خبر، المفروض هذا بشر. فلما لقوا ما هذا بشرا بشرا منصوبة، قالوا دي بمعنى ليس هذا بشرا، ويبقى هذا اسم ليس وبشرا خبر ليس، فقالوا ان في حاجة عندنا اسمها ما التي بمعنى ليس، بدليله ما هذا بشرا، يبقى بشرا ديت خبر ما التي بمعنى ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. ما هن أمهاتهم، طب ما هو أكيد ما هنا بمعنى ليس، لأن أمهاتهم خبر ما التي بمعنى ليس منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، دي مهمة جدا. وما ربك بظلام للعبيد، لقوا ان ما فيها حاجة غريبة جدا، ما وليس بالتحديد. أليس الله بعزيز ذي انتقام، طب ما هو أليس الله لفظ الجلالة اسم ليس بعزيز، لقوا الباء داخلة على خبر ليس، والباء داخلة على خبر ما التي بمعنى ليس، وما ربك بظلام للعبيد، قالوا ان الباء الداخلة على الخبر ده هي حرف جر زائد للتوكيد. طب الإعراب أليس الله بعزيز، هي أصلها أليس الله عزيزا، يبقى بعزيز اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، لفظا منصوب محلا خبر ليس، وما ربك بظلام يبقى منصوب محلا خبر ما التي بمعنى ليس. الكلام ده مهم جدا. القصر أو الحصر اللي هو التوكيد، لما احنا قلنا دايما ان لما اقدم الجار والمجرور يبقى فيها قصر وحصر، وقلنا في الفصل التلميذ دوت فيه قصر وحصر، ليه؟ لان اقدر اجيب التلميذ في الفصل، كان في الفصل التلميذ بس قدمت واخرت، قصرت وحصرت واكدت اشد انواع التوكيد، فجت التلميذ في الفصل اصبحت في الفصل التلميذ، ده توكيد عن طريق القصر والحصر. ده يجرنا لحاجة مهمة وتساؤل يعني لوجيك خالص او عقلي خالص. الفتحة بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وفي ايات اخرى يقول لك فلله الحمد. طب لله الحمد ده قصر وحصر توكيد عن طريق تقديم الجار ومجرور، لان ممكن اقول الحمد لله ولله الحمد. طب لماذا لم تبدأ سورة الفاتحة بالتوكيد والقصر والحصر الحمد لله؟ قال لك ده هي في توكيد بالقصر والحصر، لكن عن طريق الألف واللام، الألف واللام التعريفية الجنسية. يعني ايه الجنسية؟ التي تتضمن جميع الأفراد الذين يندرجون تحت جنس الكلمة. بمعنى قال الجنسية دي معناها ايه؟ لو قلت الرجل قوي، الرجل هنا معناها جنس الرجال كلهم قوي، يعني جميع الأفراد الذين يندرجون تحت كلمة الرجل أقوياء. فبدل ما أقول الرجال أقوياء، لا، بقول الرجل قوي، أطلق المفرد وأراد به الجمع. في حاجة في اللغة اسمها كده، في حاجة اسمها إطلاق المفرد وإرادة الجمع. إزاي؟ ولا عصر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان الواحد ولا معناها الناس كلها؟ الناس كلها. إيه الدليل على ذلك؟ الدليل بيقول إلا الذين آمنوا، الذين يعني بيستثني منه من الذين آمنوا، ما أنت مش ممكن تستثني الجمع من المفرد إلا إذا كان المفرد هو المقصود به الجمع. يبقى الإنسان ألف ولام جنسية، يعني يندرج تحتها جميع الأشخاص الذين يطلق عليهم إنسان. يبقى إذن لما يجي يقول الحمد لله، يعني الحمد جنسية، يعني جميع أنواع الحمد، قصر وحصر عن طريق ألف ولام التعريفية الجنسية، كل الحمد لله. يبقى ده توكيد عن طريق القصر والحصر بوجود الألف واللام التعريفية الجنسية. من الأشياء الجميلة جدا جدا جدا تعرفها، لازم تعرفها، الفرق بين الفعل فعل وعمل. فعل متكرر في القرآن بطريقة كثيرة جدا جدا جدا، هناك فرق جوهري بينهما. مسكوا الفعلين وجابوا آيتين من آيات القرآن وقالوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دايما في القرآن تسمع وعملوا الصالحات، عمرك ما هتسمع في القرآن وفعلوا الصالحات. ادي نقطة. الآية التانية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما قالش ألم ترى كيف عمل ربك. لما جم يفسروا الآيتين علشان يطلعوا بالفرق بين الفعلين، قالوا إن الله عندما أراد أن ينتقم من أصحاب الفيل انتقم منهم في فترة زمنية قصيرة، فاستخدم الفعل فعل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يبقى هو فعل من أفعال الأعمال ولكنه في فترة زمنية قصيرة، بينما عمل الصالحات يتطلب فترة زمنية طويلة، الحياة كلها بتقعد تعمل فيها الصالحات. علشان كده الفرق بين الفعل فعل والفعل عمل فرق في التنس، في الزمن اللي بيقام فيه الفعل. في برضو خطأ خطير جدا مشهور جدا، يقول لك من هو الكاتب الذي مش عارف ايه وايه وايه، ما هو الشيء الذي، ما فيش حق، لا توجد في اللغة العربية صيغة من هو او ما هو. ليه؟ لو جبت السؤال بهذه الصورة وانت معايا في المحاضرات بقالك فترة طويلة جدا، أنت تعلم أن الضمير لابد أن يعود على مذكور قبله، فلو قلت من هو، قال لا طب ما هو ديت هتعود على إيه، ده أنت بتسأل في المجهول، تبقى من الكاتب الذي كذا كذا كذا، ما الشيء الذي كذا كذا كذا. إنما ناس يقول لك من هو، من هم الذين عملوا مش عارف. من هم يعني من هم؟ ما ينفعش، خطأ شديد، العالم كله بيغلط فيه، مفيش حاجة اسمها من هم، من الذين عملوا كذا، من الذين فعلوا كذا. بدليل، هل أقدر أقول لك من هو أنت؟ مش ممكن، بقول من أنت على طول، بخش على اللي بسأل عليه على طول، من الذي فعل كذا، ما أقولش من هو الذي، ما أقدرش أقول من هو أنت، ما ينفعش أدام ما أقدرش أقول من هو أنت، يبقى ما ينفعش أقول من هو الذي على طول. يبقى الصح في الموضوع من الذي كذا، من الذين، ما اسمك، من، ما أقدرش أقول ما هو اسمك، ما اسمك على طول. برضو خطأ شائع يقول لك هناك اختلاف في المسميات، المسمى اللي هو الشيء نفسه، الشيء نفسه اسمه المسمى، لما تقول هناك اختلاف في الأسماء، على اختلاف مسمياتها، لا على اختلاف أسمائها، ده اسمه كذا وده اسمه كذا وده اسمه كذا، إنما على اختلاف مسمياتها يعني الأشياء نفسها تختلف، ده قلم، ده مسطرة، ده كتاب. يعني لما اقول لك ادوات العلم على اختلاف مسمياتها، لو انا قلت على اختلاف مسمياتها يبقى ما اقصدش كلمة قلم وكلمة كراسة وكلمة كتاب وكلمة مسطرة، ما اقصدش الكلام ده، هو لان دي اسمائها، على اختلاف مسمياتها يعني نوع دوت قلم ونوع ديت كراسة ونوع ديت مسطرة ونوع ده كتاب، هو ده المسميات. اختلاف المسميات حاجة واختلاف الأسماء شيء تاني خالص. الموضوع ده ليه مسميات كتيرة، ليه مسميات كتيرة ازاي، ليه أسماء كتيرة، هو الموضوع واحد، الموضوع واحد، إنما ليه أسماء كتيرة. يعني مثلا لو قلنا الحجرة دي، الحجرة دي ملهاش مسميات كتيرة، هي مسماها الموضوع الاستراكشر بتاعها او البناء بتاعها حجرة، ده اسمه المسمى. انما الحجرة لها اسماء كثيرة، حجرة وغرفة، معرفش ليه خدوا المسميات دهيت، لا حد فاهم حاجة ولا حد عارف حاجة. هناك ايضا خطأ شائع يقول لك هذا شيء هام جدا، كلمة هام لو خليتها للمؤنث تبقى هامة، وفي رقية بتقول أعيذك من الهامة والسامة وكل عين لامة، فقالوا إن تفسير الهامة هنا الدابة التي تؤذي، ما تجيش تقول الملحوظة ديت هامة، هامة يعني ضارة هتأذيني، هذه الملحوظة مهمة، مهمة من الفعل أهمه، أهمه مش همه، لا أهمه فهو مهم وهي مهمة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.